ويدل عليه قوله فلا تخافوهم، وقرأ ابن مسعود وابن عباس يخوفكم أولياءه، وقيل المعنى يخوف المنافقين وهم أولياؤه من كفار قريش، فالمفعول الثاني على هذا محذوف. ولا يحزنك تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقرئ بفتح الياء وضم الزاي حيث وقع مضارعا من حزن الثاني، وهو أشهر من اللغة من أحزن. الذين يسارعون في الكفر، أي يبادرون إلى أقواله وأفعاله، وهم المنافقون والكفار. إن الذين اشتروا الآية هم المذكورون قبل، أو على العموم في جميع الكفار. أنما نملي لهم خير، أي نمهلهم. أن مفعول يحسبن، وما اسم أن، فحقها أن تكتب منفصلة، وخير خبر. إنما نملي لهم، ما هنا كافة، والمعنى رد عليهم، أي إن الإملاء لهم ليس خيرا لهم، إنما هو استدراج ليكتسبوا الإثم. ما كان الله ليذر المؤمنين الآية، خطاب للمؤمنين، والمعنى ما كان الله ليدع المؤمنين مختلطين بالمنافقين، ولكنه ميز هؤلاء من هؤلاء بما ظهر في غزوة أحد من الأقوال والأفعال التي تدل على الإيمان أو على النفاق. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أي ما كان الله ليطلعكم على ما في القلوب من الإيمان والنفاق، أو ما كان الله ليطلعكم على أنكم تغلبون أو تغلبون، ولكن الله يجتبي، أي يختار من رسله من يشاء فيطلعهم على ما شاء من غيره. الذين يبخلون، يمنعون الزكاة وغيرها. هو خيرا هو فضل، وخيرا مفعول ثاني، والأول محذوف تقديره لا يحسبن البخل خيرا لهم، سيطوقون أي يلزمون إثم ما بخلوا به، وقيل يجعل ما بخلوا به حية يطوقها في عنقه يوم القيامة. لقد سمع الله الآية لما نزلت، من ذا الذي يقرض الله؟ قال بعض اليهود وهو فنحاس أو حيي بن أخطب أو غيرهما، إنما يستقرض الفقير من الغني، فالله فقير ونحن أغنياء، فنزلت هذه الآية. وكان ذلك القول منهم اعتراضا على القرآن أوجبه قلة فهمهم أو تحريفهم للمعاني، فإن كانوا قالوه باعتقاد فهو كفر، وإن قالوه بغير اعتقاد فهو استخفاف وعناد. نكتب ما قالوا، أي تكتبه الملائكة في الصحف. وقتلهم الأنبياء، أي قتل آبائهم للأنبياء، وأسند إليهم لأنهم راضون به ومتبعون لمن فعله من آبائهم. الذين قالوا صفة للذين وليس صفة للعبيد، حتى تأتينا بقربان، كانوا إذا أرادوا أن يعرفوا قبول الله لصدقة أو غيرها جعلوه في مكان، فتنزل نار من السماء فتحرقه، وإن لم تنزل فليس بمقبول، فزعموا أن الله جعل لهم ذلك علامة على صدق الرسل. قل قد جاءكم رسل، الآية رد عليهم بأن الرسل قد جاءتهم بمعجزات توجب الإيمان بهم، وجاءوهم أيضا بالقربان الذي تأكله النار، ومع ذلك كذبوهم وقتلوهم، فذلك يدل على أن كفرهم عناد، فإنهم كذبوا في قولهم إن الله عهد إلينا. فإن كذبوك فقد كذب، الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتأسي بغيره، فمن زحزح أي نحشي وأبعد. لتبلون الآية خطاب للمسلمين، والبلاء في الأنفس بالموت والأمراض، وفي الأموال بالمصائب والإنفاق. ولتسمعن الآية سببها قول اليهود إن الله فقير، وسبهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللمسلمين. لتبيننه للناس ولا تكتمونه، قال ابن عباس هي لليهود أخذ عليهم العهد في أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم فكتموه، وهي عامة في كل من علمه الله علما. الذين يفرحون بما أتوا الآية، قال ابن عباس نزلت في أهل الكتاب، سألهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا إليه بذلك وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه. وقال أبو سعيد الخدري نزلت في المنافقين، كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الغزو وتخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله، وإذا قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتذروا إليه وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فلا تحسبنهم بالتاء وفتح الباء خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبالياء وضم الباء أسند الفعل للذين يفرحون أي لا يحسبون أنفسهم بمفازة من العذاب. ومن قرأ تحسبن بالتاء فهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والذين يفرحون مفعول به وبمفازة المفعول الثاني، وكرر فلا تحسبنهم للتأكيد. ومن قرأ لا يحسبن بالياء من أسفل فإنه حذف المفعولين لدلالة مفعولي لا تحسبنهم عليهما. واختلاف الليل والنهار ذكر في البقرة قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي يذكرون الله على كل حال، فكأن هذه الهيئات حصر لحال بني آدم. وقيل إن ذلك في الصلاة يصلون قياما، فإن لم يستطيعوا صلوا قعودا، فإن لم يستطيعوا صلوا على جنوبهم. ربنا أي يقولون ربنا ما خلقت هذا لغير فائدة، بل خلقته وخلقت البشر لينظروا فيه فيعرفونك. سمعنا مناديا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما وعدتنا على رسلك أي على ألسنة رسلك من ذكر وأنثى من لبيان الجنس، وقيل زائدة لتقدم النفي، بعضكم من بعض، النساء والرجال سواء في الأجور والخيرات، وأخرجوا من ديارهم هم المهاجرون، آذاهم المشركون بمكة حتى خرجوا منها، ثوابا منصوب على المفطرية. لا يغرنك الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي لا تظنوا أن حال الكفار في الدنيا دائمة فتهتموا لذلك، وأنزل لا يغرنك منزلة لا يحزنك، متاع قليل أي تقلبهم في الدنيا قليل بالنظر إلى ما فاتهم في الآخرة. نزلا منصوب على الحال من جنات أو على المصدرية. للأبرار جمع بار وبر، ومعناه العاملون بالبر، وهي غاية التقوى والعمل الصالح. قال بعضهم الأبرار هم الذين لا يؤذون أحدا. وإن من أهل الكتاب الآية، قيل نزلت في النجاشي ملك الحبشة فإنه كان نصرانيا فأسلم، وقيل في عبد الله بن سلام وغيره ممن أسلم من اليهود. لا يشترون مدح لهم، وفيه تعريض لذم غيرهم ممن اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. وصابروا أي صابروا عدوكم في القتال، ورابطوا أقيموا في الثغور مرابطين خيلكم مستعدين للجهاد، وقيل هو مرابطة العبد فيما بينه وبين الله، أي معاهدته على فعل الطاعة وترك المعصية، والأول أظهر. قال صلى الله عليه وآله وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. وأما قوله في انتظار الصلاة فذلكم الرباط، فهو تشبيه بالرباط في سبيل الله لعظم أجره. والمرابط عند الفقهاء هو الذي يسكن الثغور فيرابط فيها وهي غير موطنه، فأما سكانها دائما بأهلهم ومعايشهم فليسوا مرابطين ولكنهم حماة، حكاه ابن عطية. سورة النساء. يا أيها الناس اتقوا ربكم، خطاب على العموم، وقد تكلمنا على التقوى في أول البقرة. من نفس واحدة هو آدم عليه السلام، زوجها هي حواء، خلقت من ضلع آدم، وبث نشر. تساءلون أن يقول بعضكم لبعض أسألك بالله أن تفعل كذا، والأرحام بالنصب عطفا على اسم الله، أي اتقوا الأرحام فلا تقطعوها، أو على موضع الجار والمجرور وهو به لأن موضعه نصب، وقرئ بالخفض عطف على الضمير في به وهو ضعيف عند البصريين لأن الضمير المخفوض لا يعطف عليه إلا بإعادة الخافض. إن الله كان عليكم رقيبا. إذا تحقق العبد بهذه الآية وأمثالها استفاد مقام المراقبة، وهو مقام شريف أصله علم وحال، ثم يثمر حالين. أما العلم فهو معرفة العبد، لأن الله مطلع عليه، ناظر إليه، يرى جميع أعماله، ويسمع جميع أقواله، ويعلم كل ما يخطر على باله. وأما الحال فهي ملازمة هذا العلم للقلب بحيث يغلب عليه ولا يغفل عنه، ولا يكفي العلم دون هذه الحال. فإذا حصل العلم والحال كانت ثمرتها عند أصحاب اليمين الحياء من الله، وهو يوجب بالضرورة ترك المعاصي والجد في الطاعات، وكانت ثمرتها عند المقربين الشهادة التي توجب التعظيم والإجلال لذي الجلال. وإلى هاتين الثمرتين أشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقوله أن تعبد الله كأنك تراه إشارة إلى الثمرة الثانية، وهي المشاهدة الموجبة للتعظيم، كمن يشاهد ملكا عظيما فإنه يعظمه إذ ذاك بالضرورة. وقوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك إشارة إلى الثمرة الأولى، ومعناه إن لم تكن من أهل المشاهدة وهي مقام المقربين فاعلم أنه يراك، فكن من أهل الحياء الذي هو مقام أصحاب اليمين. فلما فسر الإحسان أول مرة بالمقام الأعلى رأى أن كثيرا من الناس قد يعجزون عنه، فنزل عنه إلى المقام الآخر. واعلم أن المراقبة لا تستقيم حتى تتقدم قبلها المشارقة والمرابطة، وتتأخر عنها المحاسبة والمعاقبة. فأما المشارقة فهي اشتراك العبد على نفسه بالتزام الطاعة وترك المعاصي، وأما المرابطة فهي معاهدة العبد لربه على ذلك، ثم بعد المشارقة والمرابطة أول الأمر تكون المراقبة إلى آخره، وبعد ذلك يحاسب العبد نفسه على ما اشترطه وعاهد عليه. فإن وجد نفسه قد أوفى بما عهد عليه الله حمد الله، وإن وجد نفسه قد حل عقد المشارقة ونقض عهد المرابطة عاقب نفسه عقابا بزجرها عن العودة إلى مثل ذلك، ثم عاد إلى المشارقة والمرابطة وحافظ على المراقبة، ثم اختبر بالمحاسبة، فهكذا يكون حتى يلقى الله تعالى. وآتوا اليتامى أموالهم، خطاب للأوصياء، وقيل للعرب الذين لا يورثون الصغير مع الكبير أمروا أن يورثوهم، وعلى القول بأن الخطاب للأوصياء فالمراد أن يؤتوا اليتامى من أموالهم ما يأكلون ويلبسون في حال صغرهم، فيكون اليتيم على هذا حقيقة. وقيل المراد دفع أموالهم إليهم إذا بلغوا، فيكون اليتيم على هذا مجازا لأن اليتيم قد كبر. ولا تتبدل الخبيث بالطيب، كان بعضهم يبدل الشاة السمينة من مال اليتيم بالمهزولة من ماله، والدرهم الطيب بالزائف، فنهوا عن ذلك. وقيل المعنى لا تأكلوا أموالهم وهو الخبيث، وتدعوا مالكم وهو الطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. المعنى نهى أن يأكلوا أموال اليتامى مجموعة إلى أموالهم، وقيل نهى عن خلط أموالهم بأموال اليتامى، ثم أباح ذلك بقوله وإن تخالطوهم فإخوانكم، وإنما تعدى الفعل بإلى لأنه تضمن معنى الجمع والضم، وقيل بمعنى مع طوبا ذنبا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا الآية. قالت عائشة نزلت في أولياء اليتامى الذين يعجبهم جمال أوليائهم فيريدون أن يتزوجوهن ويبخسوهن في الصداق مكان ولايتهم عليهم، فقيل لهم أقسطوا في مهورهن، فمن خاف ألا يقسط فليتزوج بما طاب له من الأجنبيات اللاتي يوفيهن حقوقهن. وقال المعباس إن العرب كانت تتحرج في أموال اليتامى ولا تتحرج في العدل بين النساء، فنزلت الآية في ذلك، أي كما تخافون ألا تقسطوا في اليتامى كذلك خاف النساء. وقيل إن الرجل منهم كان يتزوج العشرة أو أكثر، فإذا ضاق ماله أخذ من مال اليتيم، فقيل لهم أمسكتم ألا تقسطوا في اليتامى في النساء على ما طاب أي ما حل، وإنما قال ما ولم يقل من لأنه أراد الجنس. وقال الزمخشري لأن الإناث من العقلاء يجري مجرى غير العقلاء، ومنه قوله وما ملكت أيمانكم. مثنى وثلاث ورباع لا ينصرف للعدل والوسط، وهي حال من ما طاب. وقال ابن عطية بدل، وهي عدوله عن أعداد مكررة، ومعنى التكرار فيها أن الخطاب لجماعة، فيجوز لكل واحد منهم أن ينكح ما أراد من تلك الأعداد، فتكررت الأعداد بتكرار الناس. والمعنى انكح اثنين أو ثلاثا أو أربعا، وفي ذلك منع لما كان في الجاهلية من تزوج ما زاد على الأربع. وقال قوم لا يعبأ بقولهم إنه يجوز الجمع بين تسع، لأن مثنى وثلاث ورباع يجمع فيه تسعة، وهذا خطأ، لأن المراد التخيير بين تلك الأعداد لا الجمع، ولو أراد الجمع لقال تسع، ولم يعدل عن ذلك إلى ما هو أطول منه وأقل بيانا. وأيضا قد انعقد الإجماع على تحريم ما زاد على الرابعة. فواحدة أي إن خفتم ألا تعدلوا بين الاثنين أو الثلاث أو الأربع فاقتصروا على واحدة أو على ما ملكت أيمانكم من قليل أو كثير رغبة في العدول. وانتصاب واحدة بفعل مضمر تقديره فانكحوا واحدة، ذلك أدنى ألا تعولوا، الإشارة إلى الاقتصار على الواحدة، والمعنى أن ذلك أقرب إلى ألا تعولوا، ومعنى تعولوا تميلوا، وقيل يكسر عيالكم. وآتوا النساء صدقاتهم خطاب للأزواج، وقيل للأولياء لأن بعضهم كان يأكل صداق وليته، وقيل نهي عن الشغار. نحلة أي عطية منكم لهن أو عطية من الله، وقيل معنى نحلة أي شرعة وديانة، وانتصابه على المصدر من معنى آتوهن أو على الحال من ضمير المخاطبين. فإن طبن لكم الآية إباحة للأزواج والأولياء على ما تقدم من الخلاف، أن يأخذوا ما دفعه النساء من صدقاتهن عن طيب أنفسهن، والضمير في منه يعود على الصداق أو على الإيتاء. هنيئا مريئا عبارة عن التحليل ومبالغة في الإباحة، وهما صفتان من قولك هنؤ الطعام ومرؤ إذا كان سائغا لا تنغيص فيه، وهما وصف للمصدر أي أكلا هنيئا أو حال من ضمير الفاعل. وقيل يوقف على فكلوه ويبدأ هنيئا مريئا على الدعاء. ولا تؤتوا السفهاء قيل هم أولاد الرجل وامرأته، أي لا تؤتوهم أموالكم للتبذير، وقيل السفهاء المحجورون، وأموالكم أموال المحجورين، وأضافها إلى المخاطبين لأنهم ناظرون عليها وتحت أيديهم. قيما جمع قيمة، وقيل بمعنى قياما بألف أي تقوم بها معايشكم، وارزقوهم فيها واكسوهم، قيل إنها في من تلزم الرجل نفقته من زوجته وأولاده، وقيل في المحجورين يرزقون ويكسون من أموالهم. وقولوا لهم قولا معروفا أي ادعوا لهم بخير، أو عدوهم وعدا جميلا أي إن شئتم دفعنا لكم أموالكم. وابتلوا اليتامى أي اختبروا رشدهم، بلغوا النكاح بلغوا مبلغ الرجال، فإن آنستم منهم رشدا، الرشد هو المعرفة بمصالحه وتدبير ماله، وإن لم يكن من أهل الدين، واشترط قوم الدين، واعتبر مالك البلوغ والرشد، وحينئذ يدفع المال، واعتبر أبو حنيفة البلوغ وحده ما لم يظهر سفه، وقوله مخالف للقرآن. وبدارا أي يكبروا، ومعناه مبادرة لكبرهم، أي أن الوصية يستغنم أكل مال اليتيم قبل أن يكبر، وموضع أن يكبروا نصب على المفعولية ببدارا أو على المفعول من أجله، تقديره مخافة أن يكبروا. فليستعفف أمر الوصي الغني أن يستعفف عن مال اليتيم ولا يأكل منه شيئا، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال عمر بن الخطاب المعنى أن يستسلف الوصي الفقير من مال اليتيم فإذا أيسر رده، وقيل المراد أن يكون له أجرة بقدر عمله وخدمته، ومعنى بالمعروف من غير إسراف، وقيل نسختها إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما فأشهدوا عليهم، أمر بالتحرز والحرز فهو ندب وقيل فرض. للرجال نصيب الآية، سببها أن بعض العرب كانوا لا يورثون النساء، فنزلت الآية ليرث الرجال والنساء. نصيبا مفروضة منصوب انتصاب المصدر المؤكد لقوله فريضة من الله، وقال الزمخشري منصوب على التخصيص أعني بمعنى نصيبا. وإذا حضر القسمة الآية خطاب للوارثين، أمروا أن يتصدقوا من الميراث على قرابتهم وعلى اليتامى وعلى المساكين، فقيل إن ذلك على الوجوب، وقيل على الندب وهو الصحيح، وقيل نسخ بآية المواريث. وليخشى الذين الآية معناها الأمر لأولياء اليتامى أن يحسنوا إليهم في نظير أموالهم، فيخافوا الله على أيتامهم كخوفهم على ذريتهم لو تركوهم ضعافا، ويقدروا ذلك في أنفسهم حتى لا يفعلوا خلاف الشفقة والرحمة. وقيل الذين يجلسون إلى المريض فيأمروه أن يتصدق بماله حتى يجحف بورثته، فأمروا أن يخشوا على الورثة كما يخشون على أولادهم. وحذف مفعول وليخشى وخافوا جواب لو قولا سديدا، على القول الأول ملاطفة الوصي لليتيم بالكلام الحسن، وعلى القول الثاني أن يقول للموروث لا تسرف في وصيتك وارفق بورثتك. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، قيل نزلت في الذين لا يورثون الإناث، وقيل في الأوصياء، ولفظها عام في كل من أكل مال اليتيم بغير حق. إنما يأكلون في بطونهم نارا، أي أكلهم لمال اليتامى يؤول إلى دخولهم النار، وقيل يأكلون النار في جهنم. يوصيكم الله في أولادكم، هذه الآية نزلت بسبب بنات سعد بن الربيع، وقيل بسبب جابر بن عبد الله، إذ عاده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه، ورفعت ما كان في الجاهلية من توريث النساء والأطفال. وقيل نسخت الوصية للوالدين والأقربين، وإنما قال يوصيكم بلفظ الفعل الدائم، ولم يقل أوصاكم تنبيها على ما مضى، والشروع في حكم آخر،

فاختلف هل يحد أو يعاقب، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. قيل إنما جعل شهداء الزنا أربعة تغليظا على المدعي وسترا على العباد، وقيل ليكون شاهدان على كل واحد من الزانيين. فأمسكوهن في البيوت، كانت عقوبة الزنا الإمساك في البيوت، ثم نسخ ذلك بالأذى المذكور بعد ذلك وهو السب والتوبيخ، وقيل الإمساك للنساء والأذى للرجال فلا نفخ بينهما، ورجحه ابن عطية بقوله في الإمساك من نسائكم وفي الأذى منكم. ثم نسخ الإمساك والأذى بالرجم للمحصن وبالجلد لغير المحصن، واستقر الأمر على ذلك. وأما الجلد فمذكورة في سورة النور، وأما الرجم فقد كان في القرآن ثم نسخ لفظه وبقي حكمه، وقد رجم صلى الله عليه وآله وسلم ماعز الأسلمي وغيره. فأعرضوا عنهما، لما أمر بالأذى للزاني أمر بالإعراض عنه إذا تاب، وهو ترك الأذى. إنما التوبة على الله، أي إنما يقبل الله توبة من كان على هذه الصفة. وإذا تاب العبد توبة صحيحة بشروطها فيقطع بقبول الله لتوبته عند جمهور العلماء. وقال أبو المعالي يغلب ذلك على الظن ولا يقطع به. يعملون السوء بجهالة، أي بسفاهة وقلة تحصيل أداة إلى المعصية، وليس المعنى أنه يجهل أن ذلك الفعل يكون معصية. قال أبو العالية أجمع الصحابة على أن كل معصية فهي جهالة، سواء كانت عمدا أو جهلا. ثم يتوبون من قريب، قيل قبل المرض والموت، وقيل قبل السياق ومعاينته الملائكة. وفي هذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر. وليست التوبة الآية، في الذين يصرون على الذنوب إلى حين لا تقبل التوبة وهو معاينة الموت، فإن كانوا كفارا فهم مخلدون في النار بإجماع، وإن كانوا مسلمين فهم في مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. فقوله أعتدنا لهم عذابا أليما ثابت في حق الكفار، ومنسوخ في حق العصاة من المسلمين بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فعذابهم مقيد بالمشيئة. لا يحل لكم أن ترثوا النساء. قال ابن عباس كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاءوا تزوجها أحدهم، وإن شاءوا زوجوها من غيرهم، وإن شاءوا منعوها التزوج. فنزلت الآية في ذلك. فمعنى الآية على هذا لا يحل لكم أن تجعلوا النساء يورثن عن الرجال كما يورث المال. وقيل الخطاب للأزواج الذين يمسكون المرأة في العصمة ليرثوا مالها من غير غبطة بها. وقيل الخطاب للأولياء الذين يمنعون ولياتهم من التزوج ليرثوهن دون الزوج. ولا تعضلوهن، معطوف على أن ترثوا أو نهي، والعضل المنع. قال ابن عباس هي أيضا في أولياء الزوج الذين يمنعون زوجته من التزوج بعد موته، إلا أن قوله ما آتيتموهن على هذا معناه ما آتاها الرجل الذي مات. وقال ابن عباس هي في الأزواج الذين يمسكون المرأة ويسيئون عشرتها حتى تفتدي بصداقها، وهو ظاهر اللفظ في قوله آتيتموهن. ويقويه قوله وعاشروهن بالمعروف، فإن الأظهر فيه أن يكون في الأزواج، وقد يكون في غيرهم، وقيل هي للأولياء. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، قيل الفاحشة هنا الزنا، وقيل نشوز المرأة وبغضها في زوجها، فإذا نشزت جاز له أن يأخذ ما آتاها من صداق أو غير ذلك من مالها. وهذا جائز على مذهب مالك في الخلع إذا كان الضرر من المرأة، والزنا أصعب على الزوج من النشوز فيجوز له أخذ الفدية. فإن كرهتموهن الآية، معناها إن كرهتم النساء لوجه فاصبروا عليه فعسى أن يجعل الله الخير في وجه آخر. وقيل الخير الكثير الولد والأحسن العموم، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يترك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي آخر. وإن أردتم استبدال زوج الآية، معناها المنع من أن يأخذ الرجل من المرأة فدية على الطلاق إن أراد أن يبدلها بأخرى. وعلى هذا جرى مذهب مالك وغيره في المنع من الفدية إذا كان الضرر وأرادت الفراق من الزوج. فقال قوم إن هذه الآية منسوخة بقوله في البقرة فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وقال قوم هي ناسخة، والصحيح أنها غير ناسخة ولا منسوخة، فإن جواز الفدية وجه ومنعها على وجه، فلا تعارض ولا نسخ. قنطارا مثال على جهة المبالغة في الكثرة، وقد استدلت به المرأة على جواز المغالاة في المهور حين نهى عمر بن الخطاب عن ذلك، فقال عمر رضي الله عنه: امرأة أصابت ورجل أخطأ، كل الناس أفقه منك يا عمر، أفضى بعضكم إلى بعض، كناية عن الجماع، ميثاقا غليظا، قيل عقدة النكاح، وقيل قوله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقيل الأمر بحسن العشرة. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، كان بعض العرب يتزوج امرأة أبيه بعده، فنزلت الآية تحريما لذلك، فكل امرأة تزوجها رجل حرمت على أولاده ما سفلوا سواء دخل بها أو لم يدخل. فالنكاح في الآية بمعنى العقد، وما نكح يعني النساء، وإنما أطلق عليهن ما وإن كن ممن يعقل، لأن المراد الجنس. فإن زنى رجل بامرأة فاختلف هل يحرم تزوجها على أولاده أم لا، فحرمه أبو حنيفة وأجازه الشافعي، وفي المذهب قولان. واحتج من حرمه بهذه الآية وحمل النكاح فيها على الوطأ، وقال من أجازه إن الآية لا تتناوله إذ النكاح فيها بمعنى العقد، إلا ما قد سلف أي إلا ما فعلتم في الجاهلية من ذلك وانقطع بالإسلام فقد عفي عنه فلا تؤاخذون به. ويدل على هذا قوله إن الله كان غفورا رحيما بعد قوله إلا ما قد سلف في المرأة الأخرى في الجمع بين الأختين. قال ابن عباس: كانت العرب تحرم كل ما حرمته الشريعة إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين. وقيل المعنى إلا ما قد سلف فانكحوه إن أمكنكم، وذلك غير ممكن، فالمعنى المبالغة في التحريم. إنه كان فاحشة ومقتا، كان في هذه الآية تقتضي الدوام كقوله إن الله كان غفورا رحيما وشبه ذلك. وقال المبرد: هي زائدة، وذلك خطأ لوجود خبرها منصوبا. وزاد هذا المقت على ما وصف من الزنا في قوله تعالى: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، دلالة على أن هذا أقبح من الزنا. حرمت عليكم الآية معناها تحريم ما ذكر من النساء. المحرمات على التأبيد ثلاثة أصناف: بالنسب وبالرضاع وبالمصاهرة. فأما النسب فيحرم به سبعة أصناف وهي المذكورة في هذه الآية، وضابطها أنه يحرم على الرجل فصوله ما سفلت وأصوله ما علت وفصول أبويه ما سفلت، وأول فصل من كل أصل متقدم على أبويه. أمهاتكم يدخل فيه الوالدة والجدة من قبل الأم ما علون، وبناتكم يدخل فيه البنت وبنت الابن وبنت البنت ما سفلن، وأخواتكم يدخل فيه الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم، وعماتكم يدخل فيه أخت الوالد وأخت الجد ما على سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم، وخالاتكم يدخل فيه أخت الأم وأخت الجد ما علت سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم، وبنات الأخ يدخل فيه كل من تناسل من الأخ الشقيق أو لأب أو لأم، وبنات الأخت يدخل فيه كل ما تناسل من الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ذكر تعالى صنفين من الرضاعة وهم الأم والأخت، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فاقتضى ذلك تحريم الأصناف السبعة التي تحرم من النسب، وهي الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت. وتفصيل ذلك يقول: وفي الرضاع مسائل لم نذكرها لأنها ليست لها تعلق بألفاظ الآية. وأمهات نسائكم المحرمات بالمصاهرة أربع، وهن زوجة الأبي والابن وأم الزوجة وبنت الزوجة. فأما الثلاث الأول فتحرم بالعقد دخل بها أم لم يدخل بها، وأما بنت الزوجة فلا تحرم إلا بعد الدخول بأمها، فإن وطئها حرمت عليه بنتها بالإجماع، وإن تلذذ بها بما دون الوطئ فحرمها مالك والجمهور، وإن عقد عليها ولم يدخل بها لم تحرم بنتها إجماعا، وتحرم هذه الأربع بإرضاع كما تحرم بالنسب. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، الربيبة هي بنت امرأة الرجل من غيره، سميت بذلك لأنه يربيها، فلفظها فعيلة بمعنى مفعولة. وقوله اللاتي في حجوركم على غالب الأمر، إذ الأكثر أن تكون الربيبة في حجر زوج أمها، وهي محرمة سواء كانت في حجره أم لا. هذا عند الجمهور من العلماء، إلا ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أجاز نكاحها إن لم تكن في حجره. اللاتي دخلتم بهن، اشترط الدخول في تحريم بنت الزوجة ولم يشترط في غيرها، وعلى ذلك جمهور العلماء، إلا ما روي عن علي بن أبي طالب أنه اشترط الدخول في تحريم الجميع، وقد انعقد الإجماع بعد ذلك. وحلائل أبنائكم، الحلائل جمع حليلة وهي الزوجة. الذين من أصلابكم تخصيص ليخرج عنه زوجة الابن يتبناه الرجل وهو أجنبي عنه، كتزوج رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم زينب بنت جحش امرأة زيد بن حارثة الكلبي الذي كان يقال له زيد بن محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وأن تجمع بين الأختين يقتضي تحريم الجمع بين الأختين سواء كانتا شقيقتين أو لأب أو لأم، وذلك في الزوجين. وأما الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطئ فمنعه مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم، ورأوا أنه داخل في عموم لفظ الأختين، وأجازه الظاهرية لأنهم قصروا الآية على الجمع بالنكاح. وأما الجمع بين الأختين في الملك دون وطئ فجائز باتفاق، إلا ما قد سلف، المعنى إلا ما فعلتم من ذلك في الجاهلية وانقطع بالإسلام فقد عفي عنكم فلا تؤاخذون به. وهذا أرجح الأقوال حسب ما تقدم في الوضع الأول. والمحصنات من النساء، المراد هنا ذوات الأزواج، وهو معطوف على المحرمات المذكورة قبله، والمعنى أنه لا يحل نكاح المرأة إذا كانت في عصمة الرجل إلا ما ملكت أيمانكم، يريد السبايا في أشهر الأقوال، والاستثناء متصل، والمعنى أن المرأة الكافرة إذا كان لها زوج ثم سبيت جاز لمن ملكها من المسلمين أن يطأها. وسبب ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث جيشا إلى أوطاس، فأصابوا سبايا من العدو لهن أزواج من المشركين، فتأثم المسلمون من غشيانهم، فنزلت الآية مبيحة لذلك. ومذهب مالك أن السبي يهدم النكاح سواء سبي الزوجان الكافران معا أو سبي أحدهما قبل الآخر. وقال ابن المواز: لا يهدم السبي النكاح. كتاب الله عليكم منصوب على المصدرية، أي كتب الله عليكم كتابا، وهو تحريم ما حرم، وهو عند الكوفيين منصوب على الإغراء. وأحل لكم ما وراء ذلكم، معناه أحل لكم تزويج من سوى ما حرم من النساء، وعطف أحل على الفعل المضمر الذي نصب كتاب الله، والفاعل هو الله، أي كتب الله عليكم تحريم من ذكر، وأحل لكم ما وراء ذلكم. أن ترتغوا مفعول من أجله، أو بدل من ما وراء ذلكم، وحذف مفعوله وهو النساء. محصنين هنا العفة، ونصبه على الحال من الفاعل في ترتغوا، غير مسافحين أي غير زنا، والسفاح هو الزنا. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. قال ابن عباس وغيره: معناه إذا استمتعتم بالزوجة ووقع الوطء فقد وجب إعطاء الأجر وهو الصداق كاملا. وقيل إنها في نكاح المتعة، وهو النكاح إلى أجل من غير ميراث، وكان جائزا في أول الإسلام، فنزلت هذه الآية في وجود الصداق فيه، ثم حرم عند جمهور العلماء. فالآية على هذا منسوخة بالخبر الثابت في تحريم نكاح المتعة، وقيل نسختها آية الفرائض لأن نكاح المتعة لا ميراث فيه، وقيل نسختها والذين هم لفروجهم حافظون. وروي عن ابن عباس جواز نكاح المتعة، وروي أنه رجع عنه: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به. من قال إن الآية في نكاح المتعة فمعنى هذا جواز ما يتراضون به من زيادة في مدة المتعة وزيادة في الأجر. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. معناها إباحة تزويج الفتيات وهن الإماء للرجل إذا لم يجب طولا للمحصنات. والطول هنا السعة في المال، والمحصنات هنا يراد بهن الحرائر غير المملوكات. ومذهب مالك وأكثر أصحابه أنه لا يجوز للحر نكاح أمة إلا بشرطين: أحدهما عدم الطول، وهو ألا يجد ما يتزوج به حرة، والآخر خوف العنة وهو الزنا، لقوله بعد هذا: ذلك لمن خشي العنة منكم. وأجاز ابن القاسم نكاحهن دون الشرطين على القول بأن دليل الخطاب لا يعتبر، واتفقوا على اشتراط الإسلام في الأمة التي تتزوج لقوله تعالى: من فتياتكم المؤمنات، إلا أهل العراق فلم يشترطوا. وإعراب قولا مفعولا بالاستطاعة، وأن ينكح بدل منه، وهو في موضع نصب بتقدير لأن ينكح، ويحتمل أن يكون قولا منصوبا على المصدر والعامل فيه الاستطاعة لأنها بمعنى يتقارب، وأن ينكح على هذا مفعول بالاستطاعة أو بالمصدر. والله أعلم بإيمانكم، معناه أنه يعلم بواطن الأمور ولكم ظواهرها، فإذا كانت الأمة ظاهرة الإيمان فنكاحها صحيح، وعلم باطنها إلى الله. بعضكم من بعض، أي إماؤكم منكم، وهذا تأنيس بنكاح الإماء لأن بعض العرب كان يأنف من ذلك. فانكحوهن بإذن أهلهن، أي بإذن ساداتهن المالكين لهن، وآتوهن أجورهن، أي صدقاتهن، وهذا يقتضي أنهن أحق بصدقاتهن من سادتهن، وهو مذهب مالك، بالمعروف أي بالشرع على ما تقتضيه السنة. محصنات غير مسافحات، أي عفيفات غير زانيات، وهو منصوب على الحال والعامل فيه: فانكحوهن. ولا متخذات أخدان، جمع خدن وهو الخليل، وكان من نساء الجاهلية من تتخذ خدنا تزني معه خاصة، ومنهن من كانت لا ترد يد لامس. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. معنى ذلك أن الأمة إذا زنت بعد أن أحصنت فعليها نصف حد الحرة، فإن الحرة تجلد في الزنا 100 جلدة والأمة تجلد 50. فإذا أحصنا يريد به تزوجنا، والفاحشة هنا الزنا، والمحصنات هنا الحرائر، والعذاب هنا الحد. فاقتضت الآية حد الأمة إذا زنت بعد أن تزوجت،

ومنع ابن السبيل الماء والإلحاد في البيت الحرام والنميمة وترك التحرز من البول والغلول واستطالة المرء في عرض أخيه والجور في الحكم. نكفر عنكم سيئاتكم، وعد بغفران الذنوب الصغائر إذا اجتنبت الكبائر، مدخلا كريما اسم مكان وهو هنا الجنة. ولا تتمنوا الآية، سببها أن النساء قلن ليتنا استوينا مع الرجال في الميراث وشاركناهم في الغزو، فنزلت نهيا عن ذلك لأن في تمنيهم ردا على حكم الشريعة، فيدخل في النهي تمني مخالفة الأحكام الشرعية كلها. للرجال نصيب مما اكتسبوا الآية، أي من الأجر والحسنات، وقيل من الميراث، ويرده لفظ الاكتساب. ولكل جعلنا موالي الآية في معناه وجهان، أحدهما لكل شيء من الأموال جعلنا موالي يرثونه، فمما ترك على هذا بيان لكل، والآخر لكل أحد جعلنا موالي يرثون مما ترك الوالدان والأقربون، فمما ترك على هذا يتعلق بفعل مضمر، والموالي هنا الورثة والعصبة. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، اختلف هل هي منسوخة أو محكمة، فالذين قالوا إنها منسوخة قالوا معناها الميراث بالحلف الذي كان في الجاهلية، وقيل بالمؤاخاة التي آخى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بين أصحابه، ثم نسخها وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فصار الميراث للأقارب. والذين قالوا إنها محكمة اختلفوا، فقال ابن عباس هي في المؤازرة والنصر بالحلف للميراث به، وقال أبو حنيفة هي في الميراث، وأن الرجلين إذا والى أحدهما الآخر على أن يتوارثا صح ذلك وإن لم تكن بينهما قرارة. الرجال قوامون على النساء، قوام بناء مبالغة من القيام على الشيء والاسترداد بالنظر فيه. قال ابن عباس الرجال أمراء على النساء بما فضل الله، الباء للتعليل وما مصدرية، والتفضيل بالإمامة والجهاد وملك الطلاق وكمال العقل وغير ذلك، وبما أنفقوا هو الصداق والنفقة المستمرة. فالصالحات قانتات، أي النساء الصالحات في دينهن، مطيعات لأزواجهن أو مطيعة لله في حق أزواجهن، حافظات للغيب، أي تحفظ كل ما غاب عن علم زوجها، فيدخل في ذلك صيانة نفسها وحفظ ماله وبيته وحفظ أسراره. بما حفظ الله، أي بحفظ الله ورعايته، أو بأمره للنساء، أي يطعن الزوج ويحفظنه، فما مصدرية، أو بمعنى الذي. واللاتي تخافون نشوزهن، قيل الخوف هنا اليقين، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هذه أنواع من تأديب المرأة إذا نشزت على زوجها وهي على مراتب، بالوعظ في النشوز الخفيف، والهجران فيما هو أشد منه، والضرب فيما هو أشد. ومتى انتهت عن النشوز بوجه من التأديب لم يتعد إلى ما بعده. والهجران هنا ترك مضاجعتها، وقيل ترك الجماع إذا ضاجعها، والضرب غير مبرح. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي إذا أطاعت المرأة زوجها فليس له أن يؤذيها بهجران ولا ضرب. وإن خفتم شقاق بينهما، الشقاق الشر والعداوة، وكان الأصل إن خفتم شقاقا بينهما، ثم أضيف الظرف إلى الشقاق على طريق الاتساع لقوله تعالى بل مكر الليل والنهار، وأصله مكر بالليل والنهار. فبعثوا حكما الآية، ذكر تعالى الحكم في نشوز المرأة والحكم في طاعتها، ثم ذكر هنا حالة أخرى وهي ما إذا ساء ما بين الزوجين ولم يقدر على الإصلاح بينهما ولا علم من الظالم منهما،

قال السهيلي: فالموضع الأول نزل في رفاعة بن زيد بن التابوت، وفي الثاني نزل في كعب بن الأشرف. يشترون الضلالة عبارة عن إيثارهم الكفر على الإيمان، فالشراء مجاز كقوله اشتروا الضلالة بالهدى، وفي تكرار قوله كفى بالله مبالغة. من الذين هادوا من راجعة إلى الذين أوتوا نصيبا أو إلى أعدائكم، فهي بيان. وقال الفارسي: هي ابتداء كلام تقديره من الذين هادوا قوم، وقيل هي متعلقة بنصيرة على قول الفارسي. يحرفون الكلمة يحتمل تحريف اللفظ أو المعنى، وقيل الكلم هنا التوراة، وقيل كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. غير مسمع معناه لا سمعت، راعنا ذكر في البقرة، سمعنا وأطعنا عوض من قولهم سمعنا وعصينا، واسمع عوض من قولهم اسمع غير مسمع، وانظرنا عوض من قولهم راعنا وهو النظر أو الانتظار. فهذه الأشياء الثلاثة في مقابلة الأشياء الثلاثة التي ذمهم على قولها لما فيها من سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنهم لو قالوا هذه الثلاثة الأخرى عوضا عن تلك لكان خيرا لهم، فإن هذه ليس فيها سوء أدب. مصدقا ذكر في البقرة. أن نطمس وجوها، قال ابن عباس: طمسها أن تزال العيون منها وترد في القفا، فيكون ذلك ردا على الدبر. وقيل طمسها محو تخطيط صورها من أنف أو عين أو حاجب حتى تصير كالأدبار في خلوها عن الحواس. أو نلعنهم أي نمسقهم كما مسخ أصحاب السبت وقد ذكر في البقرة. أو يكون من اللعن المعروف، والضمير يعود على الوجوه، والمراد أصحابها أو على الذين أوتوا الكتاب على الالتفاف. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية هي الحاكمة في مسألة الوعيد، وهي المبينة لما تعارض فيها من الآيات، وهي الحجة لأهل السنة والقاطعة بالخوارج والمعتزلة والمرجئة. وذلك أن مذهب السنة أن العصاة من المؤمنين في مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، وحجتهم هذه الآية، فإنها